وأهل الكتاب لهم دور، كلهم عايزين يزحزحوا الحكاية دي. ولذلك تجد التوراة ما فيهاش حاجة عن اليوم الآخر. ليه ما فيهاش حاجة عن اليوم الآخر؟ بقى منهج كده ودين كده وما فيش ما فيش، مش ممكن يكون هذا. ليه؟ لأنهم كانوا يزحزحون كثيرا من الأشياء عشان يثبتوا لهم السلطة المادية الزمنية، حتى أرادوا أنهم يرتكبوا السلطة الزمنية المادية إلى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، بيبعث لهم المن والسلوى كده غلب المن بيجي على الشجر كده ويهزوه يطلع الماده الجميله دي اللي زي الحلقوم في طعم الحلقوم والقشره كده، والسلوى الطائر الطيور بتجي لهم. قالوا لا لا لا، احنا مش عايزين حاجات اللي تجي لنا غايب دي، احنا عايزين حاجات نبقى عاملينها على ايدنا كده. عايزين ايه؟ الحاجه تبقى على ايه؟ على إذن. قال لهم أهبطهم مصر فإن لكم إيه؟ لن نصبر. هم قالوا لن نصبر على طعام واحد، مش بس على إنه طعام واحد، وإلا ففيه كل مواصفات الغذاء، ما تصبروش ليه؟ هم مش عارفين، ما يمكن السلوى ما تصيرش ما تجيش، ما يمكن المن ما يجيش على الشجر ولا يوقع علينا الشجر، إحنا عايزين حاجة مما تنبتوا ليه؟ الأذنبك لها وكتائها قدامنا كده، لكنهم أمر مادي. أما تشكك الفلاسفة أولا فقالوا كيف يكون البعث؟ ازاي يكون البعث؟ الله حين يبعث انسان مات، هذا الانسان مات في بقعة ثم تحللت اعضاؤه وبقى تراب، ثم غرست شجرة فتغذت من تراب جسده، ثم خرجت منها ثمرة فاكلها انسان. الانسان اللي اكلها ده هتتربى فيه جزئيات وخلايا من التفاحة اللي كلها. التفاحة دي واخدة من مين؟ من اللي مات. فإذا كان هناك بعث، أتبعث جزئياتها من الأول أم من الثاني؟ إن نردت من الأول تنقص من الثاني، وإن من الثاني تنقص من الإيه؟ من الأول. أدعي شبهة الإيه؟ الفلسفة. شوف الجماعة دول ما فصلوش إلى شيء في الوجود، يعطي قيما للغيبيات وينورها. قلنا لهم تعالى انسان وزنه 100 كيلو ثم اصيب بمرض فنزلت ال 100 كيلو دي الى 60 كيلو، يبقى خس كام؟ 40 كيلو من تكوين جسمه. لما خست ال 40 كيلو خس يعني ايه؟ يعني فلان خس واصابه هزال، يعني ايه؟ احنا عندنا قضيتين، الغذاء والاخراج، الداخل والخارج. في حالة النمو يبقى الذي يدخل اكثر من الذي يخرج وينمو، ما هو بيتغذى. ينمو ازاي؟ لازم بيطلع فضلات اقل من اللي دخل. ولما الانسان يشيخ بقى ويبقى يهدد يبقى بيعمل ايه؟ بيخرج اكثر من اللي دخل. فانت وزنا يستمر الايه؟ تجمد. يبقى حالتين اثنين، نمو وهزال وايه؟ وتجمد. ففي حالة الصغر اللي بيدخل للانسان اكثر من اللي بيخرجه، يوم يكبر وينمو. وفي حالة بقى الشباب لما يقعد كده وبقى كويس يبقى الرجل مش عارف ايه، المسألة تتجمد، يبقى لا يزيد ولا ايه ولا ينقص. ولما يجي يشافوك او المرض يعمل ايه؟ يبقى ينقص. الرجل اللي نقص 40 كيلو جاء طبيب وفقه الله لدائه فأعطاه دواء وشفي، وبعدين يقول له بقى كل ويعمل، يقعد ياكل شهر ولا حاجة، يشوف كل يوم ايه يزداد يزداد يزداد يزداد يزداد لحد ما جاء وزنه بقى ايه؟ بقى صغير 100. تعال بقى الفضلات التي خرجت منه حين نقص 40 كيلو، فهي بعينها التي دخلته حين تغذى، ده لسه بقت في الارض ولا طلعت منها اي حاجه. انما لما شفت انت كده اتغيرت ولا الذاتيه هي الذاتيه؟ اذن المساله في تكوين الجسم شخصيه معنويه مشخصه، وبعدين جزئيات تكون الماده. الجزئيات اللي تكون الماده دي بتختلف في النسب بس. احنا نعرف انها مكونين من 16 عنصر، اولها الاكسجين واخرها المنجنيز، زي طبيعه الارض اللي بناكل منها تمام. فلما كل ابتدوا 40 كيلو يقولوا، وبعدين تشوفوا هو

يعني علاج، يعني ما بيوزعش جزئيات فعل على جزئيات زمن، لأنه هو بيقول ايه كن فيكون. يعني الله بيقول كن. طب شوف فيك انت بقى، ربنا خلق لك جوارح واعضاء وفكر ومش عارف ايه، وبعدين عايز تقوم، عايز تقوم، شوف انت بقى بمجرد ما تعوز تقوم تقوم. قال لا، طب تقوم ايه؟ ما هي العضلات التي حركتها فيك لتقوم؟ ايه هي؟ والله ما انت عارف. والعيل الصغير ما عايز يقوم يقوم، عايز يجري يجري، عايز يضرب يضرب. ما هي العضلات التي احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيتحكوا بين الصغير ايه؟ الحفار ده عشان يحفر قاعد سواق يعمل زرار كده تقول بتاعه تتفتح كده، زرار ثاني الكباشه تتفتح، زرار ثالث تنزل كده، زرار رابع تتقبل الكفاكه، زرار خامس يرفعها، عايز يودي لليمين زرار ثالث، عايز يودي. الله، ده علشان يقوم المساله دي تعمل كده ولا اعملها كده كده وكده وكده وكده. الله، ما هي الاعضاء التي حركتها؟ ما هي ايه هي؟ اذا كنت انت بمرادك في الاشياء تنفعل لك الاشياء. ربنا ما قالش كده، قال بابي بقول كن، انت ما بتقولش كن، انت نفسك ما بتقولش كن، انما ربنا بيقول كن. طب ايه الفعل؟ ربنا يقول كن وانت ما تقولش كن؟ قال اه، انا ما بقولش كن لانها مش منفعله ليا، مش انا مسخرها ولا اعمل ما اقدرش، انما كل الاولى سايره عندنا كلها. كل الاولى بتاعت ربنا ايه؟ كوني مسخره لارادتك انت. يبقى كوني مسخرة لإرادتي، أدي الكون بتاعتنا كلنا، الكون بتاعتنا إيه كلنا. وهذا فسر لنا الحدث الذي نعيشه في هذا الشهر، وهو حدث الإسراء والمعراج. حين قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، خلاص، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ساعة ما حدث انه اسري به قعدوا بقى يقولوا والله نضرب اليها اكباد الابل شهرا، وادعي انه اتاها في ليله. يا ناس افهموا، هو قال ادعى انه اتاها ولا اتي به؟ يبقى حدث من محمد مش موجود. يبقى التفكير بتاعكم اللي كنت قلت ايه؟ احنا نضرب لها اكباد الابل شهرا، صحيح، لان في توجيه للعمل على جزئيات الزمن، انما هو ما قالش انا سريته، ده هو قال اسري به. الله، يبقى هو محمول على قدرات اخرى. يبقى الحدث ما يتنسيبش الفعل بقى، انما الفعل مين؟ لفعل الله. واحنا عارفين كل القوة مزيد كل الزمن ما ينتهيش، فاذا نسبت الاسراء الى قوة القوة يطلع لا زمن. اذا فانسب كل شيء لايه؟ لفعله. ولذلك حيقول بقى سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. مش متكررات الخلق والبعث كنفس ايه؟ لان الاثنين بيكون، لان الاثنين بايه؟ هو انت فاهم ان ربنا بيخلقنا في 9 اشهر او 6 اشهر؟ طب تعالى ضربنا مثلا، قلنا مثلا عايزين ناخد سلطانية زبعت، قال لك بلك الزبعت ده بيتعمل ازاي؟ ايه، خرحات الحليب وحط عليه المادة الفلانية دي، وبعدين حطه في الحتة الفلانية، وقعدوا كم ساعة؟ كم ساعة بيقعد؟ 10 ساعات مثلا ولا ليلة؟ عال قوي، يطلع زبعت. هل انا قاعد الزبعت طول الليل بعمل فيه؟ ولا انا عملت العملية وتركتها تتفاعل بذاتها؟ كذلك شاء الله ان يولد الانسان جنينا في بطن امه، وبعد ذلك هو تمشي عليه بقى الامور بطبيعتها بعيده عنه. الله، يبقى اذا ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف ايه وتقول ايه ولا تقول ايه. ما خلقكم ولا بعثكم الا كايه؟ كنفس واحده. ولذلك الامام علي حلها في حاجات كثيره. مثلا لما سئل كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن ادم الى ان تقوم الساعه في وقت واحد؟ قال لأنه لا يشغله شأن عن شأن، لأن اللي يشغله شأن عن شأن يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش في حتة تانية. انما اللي قوته بتكون دي تبقى ما فيهاش. فقال طيب انت زعلان قوي، اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. ان الله سميع بصير، وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما انت تكفل لما تبصر ما بتبصرش ده بمره وده بمره وده بمره وده بمره وده بمره، انت بتبصرهم كلهم مره ايه؟ مره واحده، وتبصرهم كلهم مره ايه؟ على على على معدل ايه بصرك. ولذلك ان كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصر ضعيف، يقول لك اصل عندك كسر ولا عندك طول. الله، كسر ولا طول ايه؟ عشان ازاي بتلتفت هنا؟ مش هيلتقط هنا عشان تشوف الصور. في واحد مثلا تلتقي الا بعيد، واحد تلتقي ايه؟ تلتقي قريب، لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مره واحده ولا لا؟ الكل واحد. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آيات كونية مرئية للكل، لمؤمننا وكافرنا وطائعنا وعاصينا. وبعد ذلك نرى إن الحق راح موزع الإيه في المسألة في الليل والنهار، وما وزعهمش توزيع متساوي عشان تبقى ميكانيكي اليوم مثلا ان يقسمه الى ايه نهار وليل ويقول هدي 12 ساعة وده 12 ساعة، ده على التقدير الجبري، يسموه التقدير الجبري، لان اليوم ما هو 24 ساعة، 23 ساعة و 56 دقيقة. وبعدين تتجمع الحاجات دي، الناس بيكبروا الربع وبتاع الحاجات دي، ولذلك بقول لك ايه العام يبقى كام؟ 365 يوم. فيه من يوم بطلع يموت 1365 يوم وخمس ساعات وخمسة وخمسين دقيقة واثناشر ثانية بالدقة. بعد ذلك هم انتهوا على انها تبقى 365 وربع يوم. واليوم ده ازاي بنعمله؟ قال لك نجبره كل ثلاث سنين، يجي السنة الرابعة نجبره. ازاي؟ قال لك سنة بسيطة وسنة ايه؟ سنة كبيسة يعني ايه؟ عمرها طول. ذلك اللي تقبل على أربعة تبقى سنة ايه؟ نيجي بقى في فبراير اللي هو بتاع اللي كان 28 نعمله في اليوم ده ايه؟ 29 عشان نعوض ايه؟ مش مقسومة الزمن اليومي، لأن معنى كلمة يوم معناها الليل والايه؟ والنهار. مش مقسومة كده اسمة كده؟ قال لك لا، ربنا بصنعته الحكيمة حب يوزع حرارة وبرودة على كل المناطق ويعطي لكل منطقة ما تستحقها لتنبت الأنبات وتدينا المقومات، بدليل ان في عندنا نباتات ما تنفعش الا في الايه تزرع في الصيف، ونباتات ما تنفعش الا في الشتاء، ونباتات تنزرع في الاعتدال الربيعي، ونباتات في الاعتدال الايه. اذا كل نبات له ايه؟ له حرارة مخصوصة وله إشعاع مخصوص. فيعمل إيه الحق سبحانه وتعالى اللي عرفناه أخيرا؟ يوم يعمل في محور الأرض ميل، اللي عرفناه أخيرا ميل محور الأرض 23 درجة ونص عن مستوى مدارها، يعني مش عدلة كده لا عاملة كده ميلة. فمرار احنا في الشتاء دلوقتي، يبقى القسم الكبير الجنوب مواجه لليل والقسم الثاني مواجه لليل. الله، يقوم القسم المواجه لليل يطلع برودة. ولذلك تجد ليل الشتاء أطول من إيه؟ من النهار. فإذا جه العكس في المقابل تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ اللي تعرض للشمس من ميل المحور بقى أكثر، يبقى إيه؟ النهار طويل والليل بتاعه ايه؟ قصير، وده يبقى حر ملتهب وده. الله، اذا ميل المحور ضاعت عامل مع هندسه الايه؟ ولذلك ايه بيسموا؟ اسمه الانقلاب الصيفي.

اوعى تخلط بتاع الليل في النهار. ولذلك احنا قلنا الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا اوعى خليه يحرس بالنهار. انحرس بالنهار ما يعرفش يحرس بالليل، وانحرس بالليل ما يعرفش يحرس ايه، لان دي له مهمه ايه ايه لا هينفع لا فيدي ولا ايه. والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى، جمع هنا كده، يبقى الذكر له مهمه والانثى لها ايه. ولذلك يقول في التسجيل ان سعيكم لشتى، كل حاجه لها حاجه. اوعى تنقل الا الرجل على المراه ولا المراه على الرجل، كل واحد له ايه. ويقصد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل والذكر الى الانثى او الانثى للذكر، ويفضل فسدان. نعم. هنا بقى كلمة الليل والنهار الله سبحانه وتعالى جاب فيها أشياء دقيقة عشان نتنبه فيها إلى معطيات العلم في الكون. الكون فيه أسرار كتيرة قوي، وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه. ربنا ما نستطرش كل أسرار الكون مرة واحدة، لا، كل سر له إيه؟ له ميلاد. بس السر اللي له ميلاد ده إن صادف بحثا من العقل البشري يصادفه بالبحث، يعمل المقدمات والمقدمات ويطلع دي، يبقى يصادف البحث ايه؟ ميلاد الشيء. طب الميلاد جاء للشيء ولم يوجد بحث من الخلق، يوم يخليه يطلع صدفة. يبقى كل الحاجات اللي احنا بنشوفها بنقول لك صدفة، ولذلك اكثر المخترعات ذات ايه؟ صدفة. ميلادها جاء وعقل البشر لم يذهب اليها بمقدمات. يوم ربنا يحن على البشر يقول انت تعبت وعملت، انا هجيب لك بقى حاجه من عندي كده، خد السر ده، خد السر. فالحق سبحانه وتعالى لو انه عرض اسرار الكون اللي هي احنا بنكتشفها كل يوم كل يوم كل يوم دي عند نزول القران في امه اميه كان يكذب على طول. بالله لو ان احنا في العصر ده ولما قالوا الارض كوره وبتدور قاموا ناس يقولوا لا ده كفر، اوعى الارض لا بتدور ولا هي كوره، لحد ما عملوا ايه؟ طلعوا فوق وجابوا صورة الايه؟ طلعت الارض كورة. الله. طب لو كان قال الكلام ده بقى هناك ايام 14 قرن وكذا كان صدقوه؟ يقولك كانوا ينصرفون عن الدعوة لانهم لم يدركوا بعقولهم هذه المسألة. الله، يقوم يجيبها كلام ايه؟ كلام عام يفهمه كله معاصر، ياخد ايه وياخد ايه وياخد ايه. يقوم يقول ايه؟ وجعلنا الليل والنهار ايه؟ آيتين. وبعدين يتكلم انهم الليل والنهار خلفة، خلفة، خلفة يعني ايه؟ يعني كل واحد يخلف الثاني. الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل. ده صحيح دلوقتي الليل اللي جينا هو خلف النهار بتاع النهار ده، والصبح لما يجي يبقى الصبح خلف الليل. انت بتتكلم عنها دلوقتي وتبقى تنفي، انما قول لي في بدء الخلق أثبت الخلفة في بدء الخلق، حين خلق الله الأرض والشمس والدنيا خلقها إيه؟ الأرض موجهة للشمس، تبقى النهار اتوجه الأول، ثم تغيب الشمس فينشأ الليل. طب وإن كان خلقها غير مواجهة، يبقى الليل يوجد الأول وبعدين تطلع وبعدين يجي الشمس على الأول. لكن هو ده، هو قال انني جعلت الليل والنهار خلقي دلوقتي ولا من الاول؟ من الاول. يبقى لو ان الارض طلعت عليها الشمس فوجد النهار اولا وبعدين غابت فوجد الليل، يبقى النهار ما كانش خلف الحاجه، الليل لما هو اللي هيبقى خلفه بس، ولكنهم خلف الاثنين، ده خلفه وده خلفه. ان كان مسطوح الارض فان كانت الشمس مواجهة للسطح وجد النهار، وحين تغيب يوجد. طب وإن مواجهتش الأرض يبقى الليل اتوجد الأول وبعدين تواجه فيجي مين؟ ولكنه قال إيه؟ ده خلفة وده خلفة. قالت لا يكون ذلك إلا إذا كانت مقورة، فالجزء الذي واجه الشمس كان نهارا، وفي الوقت ذاته من لم يواجه كان ليلا، ثم دارت فخلق الليل النهار والنهار الليل، يبقى خلفة ولا مش خلفة؟ يبقى خلفة. كمان يجي إذا المعطيات القرآن بتبقى بدقة عشان العقل يخدمها ولا ما يخدمهاش. إحنا بقى لما اتسعت العلوم وابتدأوا يورونا حاجات كتير، كان زمان في الثلاثينات في 1938 بالضبط، قالوا السماوات السبع ده هي عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين، يقول لك السماوات السبع ده هي الكواكب السيارة اللي حول الإنسان. وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنة 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون، وفي سنة 1930 يكتشفوا بلوتو بقوا كام. ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر في كوكب ثاني في الدورة الشمسية برضو ويتكلم. اذا العلم بيدينا ايه؟ ومن العجائب انك تشوف المسألة دي عجائب، واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين، كأن الله يسخره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم. الله. تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفيه نهار، لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملوا لنا الافلاك بتاعتها وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الارض، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين ايه نبتون، وبعدين ايه بلوط اللي هو اخر حاجه لها. ثم تلتفت تلاقي فيها عجب ان ملهاش رتيبه، حاجات رتابه كده مسكاها، ده مختلف اختلاف كتير قوي. مثلا احنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للثاني. اتعرفوا ان يوم الزهره اكثر من السنه بتاعتها؟ العام بتاع الزهره 225 يوم بمقاييس يومنا، واليوم 244 بمقاييس يومنا. العام الله بقى اليوم اطول من العام اللاتيني، لان دي مساله مختلفه، مش خاضعين لمدار واحد، لان اليوم دوره الكوكب حول نفسه، والعام دورة الكوكب حول الشمس. الحركتين مختلفتين، كل حركة منهم بتؤدي ايه؟ بتؤدي الشيء الاخر. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. كلمة سخر دي زي ما بيقولوا النحاة فعل ماضي، وهناك ألم تر أن الله ما قالش أولد الليل في النهار، لا يولد الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن، في الأولى قال جابها فعل مضارع يولد، لكن في مسألة الشمس قال إيه فعل ماضي وسخر الشمس والقمر. قال لك لأن التفسير مرة واحدة واستقر على ذلك، لكن الإله كل يوم بإيه بيتكرر، والفعل إيه المضارع يفيد الإيه في دقة الأداء دي. ألم ترى أن الله يولد وحين سخر وسخر الشمس والإيه والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى عن الراية المحدودة، ولذلك يسمى العمر النهائي نقول الأجل، يعني أجل مسمى اللي هو قيام الساعة. كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس إيه والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي وتخافوا يتعطلوا، وبعدين تدوروا تقولوا ندورها ازاي ونعملها ازاي. ده بقى ايه الله ايه العظمة دي؟ كوكب عمال من اول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ويوجع ايه والقمر والى اخره، وما زالت لا صيانة ولا قانون صيانة ولا بنعمل في اي حاجة ولا بيتعطل ولا في حاجة من دي ابدا. يبقى ليه؟ انك مبني على الايه التسخير، والتفكير القهري يمنع الاختيار. حتى مش على كيف الشمس تقول النهارده ما نشتغل على دول اصلهم ناس مش كويسين ولا الارض مسخره، وايه ومسخره من العظمه في الالوهيه الرحمانيه الرحيمه انها للمؤمن وللكافر. عطاء ربوبيه للاثنين، كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. في آية ثانية في القرآن يجري لأجل من غير إله، يعني إلى في آية واحدة وآيتين إلى وآية واحدة لأجل مسمى. قال لك إيه كلمة تجري إلى أجل بيدينا الصورة في مشه قبل ما يوصل الأجل، إنما لأجل يعني وصل الأجل. يبقى العلام ده في الإيه؟ إنما دي في الطريقة الموصلة إلى الإيه؟ إلى الأجل. وسخر الشمس والقمر كل يجري، وبرضو الشمس والقمر كل واحد له إيه؟ الشمس ضياء والقمر إيه؟ والقمر إيه نور. يبقى الضياء بيمتد بإنه إيه؟ نور وفي حرارة. ولذلك حيقول في آية ثانية سرادا وإيه؟ وقمرا إيه؟ ونير. وبعدين العجب بقى العجب، إحنا كنا فاهمين إن القمر ده بقى حتة لؤلؤة، يعني بنشوفها إيه كده، ويسموا الحبيبة يشبهها بالقمر ومثل القمر، ويعرف القمر ده هو إيه؟ ما كانش صح إيه؟ ما كانش صح، ده حتة شوية حجارة. الله. وبعدين ولذلك المحبوبة حينما قال لها شعرها أنت قمر، بل الآن شبهتها بالبدل فاستضحكت، استضحكت تكلفت ضحك، اللي احنا بنسميه مش كده تهدى تخالف يعني تكلفت ضحك وهو لا يضحك. شبهتها بالبدل فاستضحكت وقابلت قولي بالنكر، انكرت علي انني ازاي اشبهها بالله، وسفهت قولي وقالت متى سمجت حتى صرت كالبدر. ايه اللي عرفت البدر سمج يعني فات حجاره ومش معرفتش الكلام. متى سمجت حتى صرت كالبدر، البدر لا يرنو بعين كما ارنو ولا يبسم عن سهري ولا يميت المنف عن ناهد ولا يحد العقد في نحره، من قاس بالبدر صفاتي فلا زال اسيرا في يدي هجري. اللي هيقول لي زي البدر هزوره اصلا عايزاه. يوم العجب بقى يوم ربنا هيجي الايات اللي بيظهرها الله على الكون ظاهره وباطنه، هي دي كانت باطنه. وبعدين لما طلعوا وبينوا لنا شوية صفر وشوية أفاديد وشوية مش عارف ايه وبتاع، من الحكاية دي الشمس تروح عاملة فيه العملية دي تروح جايب لها الشعاع، وبعدين هو ياخد الضوء الجميل زي الذرة دي شيء من العجيب. انتوا عارفين البلاستيك والشربات هي البلاستيك. نعم. وبعدين من الحكمة ان الشمس يعملها ميزان يوم، يعني نعرف بها النهار طلع والنهارده طلع والنهار مش غاب مش كده وكده، انما قال نعرفه بها كده من غير حاجه الشهر ما نعرفش. يوم يجعل القمر هو الاصل في الايه؟ الاصل في التكليفات. ليه؟ لانه له شكل خاص عند اول كل شهر يطلع بقى اهلا قد كده. نقوم نعرف ان الشهر ايه؟ بقى الشمس بتدينا ايه؟ اليوم. انما القمر يدينا ايه؟ يدينا الايه؟ يدينا الشهر. ولذلك وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن عظمة التكليف الإلهي إن ربط التكاليف بالقبر. ليه؟ قال لك لأن التكاليف جهاد مثلا، ومن التكاليف نروح لحج، فلو أن المسألة مبنية على الشمس دائم كان الحج إن كان في بقونة أو في بتاع الحر كله، يبقى الناس اللي عايشين في مناطق برضه صعب عليهم إنهم يحجوا، وإن كان خطوبة يبقى الناس اللي مش عارف إيه صعب عليهم، يقوم يعملها بالأمر اللي هو بيفرق 11 يوم وكذا. ولذلك تجد إن الحج يجي في كل أوقات السنة، مرة يبقى في الحر مرة إلا اللي كف له ده يعمله، اللي كف ده يعمله، اللي كف ده يعمله، اللي كف ده يعمله، عشان ما يبقاش لواحد له إيه؟ له عذر، اللي عمل فيها الدور. ولذلك ده المعنى اللي ناس بيقولوا إن ليلة القدر دائرة في العام كله. لأن ما دام ليلة القدر هنتفق إنها 27 رمضان. 27 رمضان ده يجي مرة في 1 يناير ومرة في 2 يناير ومرة في 3 يناير إلى آخره. تبقى أكن ليلة القدر هتدور في السنة بخلط الشمسيات بالقمرية. تطلع في كل يوم. الله يبقى من رحمة الله إنه عمل إيه الحكاية دي. كل يجري إلى أجل مسمى. وأن الله بما تعملون خبير. وما دام خبير بما تعملون يهيئ لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته

يجيش يصنع كده يقول له اعملها خيط بتاعه الحديد عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها، يقوم يلاقي الحرير غالي يقوم يجيب خيط كده بتاعه ويعمل له، تقوم بعد اسبوعين تبيض غش يقول تعالى يا ناصر ده انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يشوفك. لا افرض ان صاحب الصنعه دي غلبان ما يعرفش حاجه، انما اصل القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يقوم بقى يبعث لك واحد بقى يطلع لك التليفون يروح حاطط لك حته سلك ميري بمجرد ما تريد يوم ولا حاجه تقوم مقطوعه ايه. وانت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا ده انت بس بتعمل لك كتير، فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلفوا فيه. ذلك بان الله هو الحق، ولذلك الحق ساعات الحق شويه الباطل يعلى عليه. قال لك لا، علو الباطل على الحق من جنود الحق. لان لما الباطل يعلى والناس تنعض منه وتتأذي يقوم الناس يقول الحق فين، يقوم يتشوقوا للحق. يبقى اذا الباطل جند من ايه؟ زي الالم، الالم في النفس الانسانيه جند من جنود الشفاء. لان ما دام الم يقول لك يعني ربنا بيقول لك تنبه الحته دي فيها عطب دور على روحك، يبقى الالم جند من جنود ايه؟ جند من جنود. والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الايمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شويه اوعى تزعل، ده ربنا بده يعبد الناس بالباطل عشان يتمسكوا بايه؟ عشان يتمسكوا بالابحاء. بقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدر، كل واد ياخد على قده. فايه؟ فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا، القش والعفش زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله، يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبة فيه عشان يصفيه، يقوم الزبد اللي نزل ولا ده يعمل على وش الماء، فيبقى الزبد على الماء. وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي. قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب دفاعا، دفاعا يعني مفروض من الجفوة، يعني فلان جفى فلان يعني بعد عنه. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. ذلك بان الله هو الحق، وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يرجو عنه ايه؟ حق ثابت لا يتغير. وان ما يدعون من دونه الباطل، وان الله هو العلي الكبير. قال لك ازاي؟ ايه الحكايه دي؟ قال لك اللي بيدعوا اصنام على انها شركاء لله وبيعبدوهم ان يتقربوا بها الى الله، يقول له تعالى بقى الاصنام اللي انتوا خدتوها دي من الحجاره، والحجاره من جمادات الارض، والجماد هو العبد الاول لكل مخلوق، عبد للنبات لان النبات ياخد منه يتغذى، وعبد لمين؟ للحيوان، وعبد لمين؟ للانسان. ما انتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تسلم فيكم، تقوم انت تدني نفسك وتروح لابن اله ناس وتعبد ايه؟ ايه العجائب بتاعتك دي؟ وبعدين يقول لك ده الايه الهوى كان شديد شويه فوقع اللاته والعزى انكسرت دراعك ومش عارف ايه، وهاتوا ولد مش عارف من بتاع ده علشان يلحمهم ويعملهم. بالله ده كلام ده؟ هذا ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بان الله هو الحق، وان ما يدعون من دونه الباطل، وان الله هو العلي الكبير. هو العلي الكبير دي يقولها الله ويقولها رسوله الذي امن بالهه ومن، ونقولها نحن لأن الله قالها لنا وهو صادق فيما يقول هو العلي. لكن المسألة أن يشهد بالعلو من كفر به، هذه بقى الشهادة. ولذلك أمه في الآية اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولن الله. الله، كلمة الله دي ساعة هم ما قالوها ربنا قال الكلمة دي ممكن تستحق أن تقولوا الحمد لله، لأن الشهادة جاءت من مين؟ ممن كفر بالله وامتنع على رسالة رسوله وحاربه، وهم يقولوا كده أن الله. يبقى هو العلي حتى بشهادة من كفر به، وكبير علي وإيه يجوز أن يكون علي بطغيان، لأنه هو كبير يستحق هذا العلو. الحمد لله لأنتم شهدتم هذه الشهادة. وأيضا تنظروا للواحد الذي تأبى على منهج الله يصاب بمرض فنقول له أنت تعودت أن تتأبى على مرادات الله وكفرت وحاربت رسوله، يعني إذا أنت متمرد، ما ألا تتمرد على المرض فتقول الله يريد أن أمرض فلا أمرض؟ يبقى هو علي وكبير، حذلك حاجات أنت نفسك ما تتمرد عليها فتجي تموت. لا، إن كنت بقى متعود التمرد على الله قل لا مش مالك، انت متعود انك تتمرد على الله ما تتمرد، هنا تورينا الشطاره بتاعتك. واذا مسكوا الضر البحر ضل من تدعون الا اياه لانكم لا تكذبون انفسكم. بقى بالله واحد الموج قايم عليه والدنيا وعاصيه وحيموت كده، لو كان في البر يمكن يجري هنا يروح هنا يروح حد مش عارف، انما هيروح ايه؟ ما يقدرش هيمشي في البحر، ما يقدرش يمشي في البحر، زي بالظبط البحر المزنق اهو. ضل من تدعون الا اياه. طب بالله حد منكم كده لما جال الموت البحر قال يا هو من يا ناس؟ وحد ليه؟ لان المرء لا يكذب نفسه في حياته، لا يكذب نفسه في ايه؟ هيقعد يغش نفسه فين؟ هيغش نفسه. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان بالحلاق، الحلاق اللي في القريه كانوا يسموه حكيم الصحه، هو اللي بيعمل كل حاجه كده، يدي حقن ويدي مش عارف حبوب ويدي مش عارف ايه ويعمل كله. وبعدين لما تقدم العلم والعيال بقى يروح بقى كليه الطب، وناس من البلد راحوا بقى كليه الطب، وجه ولد طبيب بقى في البلد اتخرج وجه فتح له عياده، مين اللي شاكسه؟ يقول لك هم عياده وانا ويقعد بقى يجيب سيره وانت في الفصل، عشان هو ده اللي هيسحب منه. وبعدين قلنا وده حصل في حامد ابن عيش، وراح عليه الحراره قام اداله الحاجات اللي بيعملها ما نفقتش، قام بالليل وكان له لافف الولد وكان له ماشي الهره بالليل وراح للدكتور فظبطوه رايح للدكتور. يبقى معناه عند نفسه ما كذبش عليه. اهو ده العلو لله والكبرياء حين تضطرهم امور الحياه ان لا يجدوا من انفسهم ولا من اسوابهم الا ان يقولوا ايه؟ يا الله يا رب. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ هو جاب آيات سماوية وعايز يجيب حاجات عندنا بقى في الأرض يعني. ألم تر، وقلنا ألم تر معناه أيه؟ ألم تعنى. يمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شافش البحار ولا حاجة، وشاف المسألة ما كانتش طلعت السفن اللي هي عاملة دي اللي أعلام. ولذلك القرآن لما يقول إيه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طب وريني بقى تاريخ البوارج اللي 3 ادوار و10 ادوار امتى اتوجدت؟ ده في القرن الأخير، ما كانش بوارج في البحر كالأعلام، ده في كتاب فيه فلك كده وبتاعه أي حاجة يبقى. لكن مين اللي قالها؟ ربنا، علشان لما نقراها دلوقتي وبعدين نشوف مش عارف ايه تقول يا سلام القرآن بس. طب الأسانسيرات اللي احنا بنطلع عليها دي اتعملت امتى؟ قريب. طيب لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لا دي مسألة كبيرة أوي، يعني اللي يقعد بقى يقرا القرآن كده ويتنبه. ولذلك المرأة التي أسلمت، كنا قلنا زمان إن في امرأة قرأت تاريخ الإسلام فقرأت في سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين كانوا يصنعون له حراسة متبادلة ليحموه من أذى الأعداء، ثم توجئ في يوم أن محمد صاد الحراس، قال له الله أنزل علي والله يعصمك من الناس، فيكتب عند الآية يشوف الكلمة دي والله يعصمك من الناس، قالت لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، بقى يقول الله يحفظني وما حصلت ليه ما كانش يخدر واحد يجيله يضربه ولا يقع، إذا ما دم إن خدع الناس جميعا لا يخدع نفسه في إيه في حياته. ألم تر أي ألم تعلم، لأن إعلام الله لك أوثق من رؤية عينك، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، كلمة تجري في الجري احنا عارفينه، الجري هو حركة تودع مكانا إلى مكان، كان وقت كده يمشي هذا التوديع، إما تمشي به الهويلة وإما تمشي به إيه جري. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ما هي نعمة الله في جريه؟ أولا الكتلة الخشبية اللي هي اتعملت من السفينة دي، كانت أول سفينة اتعملت من الكتلة الخشبية وكانت بتتربط بحبال وجتر، وبعدين تبقى كده كده ومشي ومش غطسان منها إلا شبر، الشبر ده هو الحجم له من المية وزنه يساوي وزن السفينة، ولذلك إن حطيت عليها تقل ثاني تغطس شوية تغطس شوية تغطس شوية لحد ما يبقى الماء المجاز وزنه أكثر من السفينة وحروسها تغرق، ودي الفكرة دي عملوا فيها منها الغواصات، من الغواصات بتعمل إيه؟ الغواصات اللي يعملوا قنجانات كبيرة يملوها مية، وزن المية الحجم اللي موجود ده أتقل من إيه؟ وين ايه ينزلها لتحت، لما يجيها تطلع لفوق يعملوا ايه يكرروا الماء تقوم تطلع تطلع كده، وجال في سفن تنخلق لها فرق كده يقوم ينزل معها ميه، يقوم يشوف الخرق ده عندهم مضخات تستطيع ان تسحب الداخل، ثم لما يسحب الداخل ما يدرش حاجه، انما انتبهوا الماء تفضل تفضل لحد ما ايه الحاجات الصلبه دي، ومن العجيب انك تشوفها دلوقتي كلها حديد، كلها ايه حديد. بقى الحديد اللي يشيله سائل هو الماء، اللين ده الماء اللين ده هو اللي يشيل الحديد ده، الله اهي طلعت بقى الماء المجاز والعملية بتاع ارسنيدة وهيصة والحكاية دي كلها علشان ايه بنعمة الله، وبعدين قام قال لك وتيجي الريح تدفعها الى حيث دول مرار، يبقى انت عايز تمشي ضد الريح يقوم يعطي للريح آلة يعملها الربان، القلع اللي بياخد الريح ما يبقاش ناحية واحدة بل يحوله كده، اسمه بيسفح، اسمه ايه بيسفح عشان يمشي، وان كان الماء بيجري تجري وياه، وان كان ضد الماء الريح ايه توديه، شيء عجب بنعمة الله، ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسر بنا ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكب على ظهره. طيب على الأجل ايه كمان، ام ان في الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان اقل الاشياء كثافة بقوة الحق له يقود احمر الاشياء كثافة ويحمله، بالله لما انت تشوف جرارات من الجرارات الطويلة دلوقتي في جرار يمكن قد المسجد ده كله ومحمل حديد وعمل ماشي، تشوف ايه اللي حامل الحكايه دي شويه هوا منفوخه في العجل، مش هوا هوا منفوخه هوا مش ميه، شوف السائل ميه وبعدين يبقى ماده ايه بخاريه، وبعدين قال لك شوف لو ولذلك لو انت زنبتهش ايه اللي يحصل، تقوى على نفسها فطاء تقوى على ايه على نفسها ايه تتفرقع زي ما بيقولوا الايه ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته من عجائبه في كونه. كان الأول بنشوف بقى بحر واسعة وبعدين قد يبان لنا شوية سمك بره، ودلوقتي لما جت الغواصات شفت العجائب اللي تحت المية. العجائب اللي تحت المية دي أكثر من الايه؟ من اللي فوق المية. وتشوف بقى أشكال وألوان، ولما يروحوا يصوروا الأشياء تلتفت لها وديان وجبال وزرع زرع طالع في المية وزهور، شيء عجيب. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كلمة لكل صبار بيقول ايه؟ اتعبوا شوية عشان تشوفوا في البحر حاجات عجائب وآيات كثيرة قوي، ولما تصبروا على المشقة وعلى التعب وتدوروا وينزل الغواصين ويشوفوا الأجعال ايه بتاعها دي، ثم ايه يحصلوا منكم الايه؟ الشكر. والشكر لا يكون إلا عن نعمة جدت لم تكن موجودة. إن في ذلك لآيات عجائب لكل ايه؟ صبار. على ايه؟ على مشقات العمل ومشقات البحث. ولذلك يريد الحق منا أن نستقبل آياته في الكون لا استقبال إعراض عنها، ولكن استقبال بحث فيها. وكأي يعني كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكل البحوث نظر الباحث من دون إلى آية فأطال فيها النظر وأمعن وبتاعه وبعدين خدها بالتجربة وطلع منها إيه؟ وطلع منها نظرية. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جاب شكور بعد صبار دليل على أن الصبر على مشقات العمل والاستنباط والاكتشاف تؤتي نعمة كبيرة الإنسان يذكر إيه؟ اذكر بعدها. وإذا غشيهم موج كالظلل، أهدي بقى أهدي اللي هتخليه يروح لربه. وإذا غشيهم غطاهم موج، شوف الموج بقى اللي يغطيك يبقى لازم يجي موج أعلى من مستوى ما مستواك، ولما هي كده يبان لك إنه إيه هيخلصك كده، لكن من لطف الله اللي بيعمل إيه؟ انه يتدرج في السائل في السائل كده وبعدين تطلع لله شيء من اعجب ما يمكن. واذا غشيهم موج كالظلل، الظلل يعني الظل اللي بظل الانسان، ولا يكون الموج ظلة الا اذا علا عن ايه؟ عن مستوى الايه؟ الانسان. واذا نتقنا الجبل ايه؟ فوقهم كأنه ايه؟ ظلة. واذا غشيهم موج كالظلل، هي الواحد مش خرج عن رتابة الماء وايه فجسكته، يبقى ده حاجة مخيفة بقى. يوم ايه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله، طب فين بقى بتوعكم من اللات وفين العزة؟ وما ما يكذبوش نفسهم، هم عارفين ان دول هيعملوا حاجة ما يعرفوش، ما يقدروش يكذبوا نفسهم. مخلصين له الدين يعني ان كانوا ملتفتين لدين اخر في عبادة الاصنام، لا هنا يخلصوا الدين. ليه؟ لانهم وثقوا ان الاصنام لا تنفعهم في هذه المسألة، وانما ينفعهم من طب من يسلم المسألة كده؟ ايه اللي يخليهم منشركين عن الله وروحوا للاصنام؟ قال التدين كما كنا سابقا طبيعته في النفس البشرية، وهي الطبيعة الباقية في ذرات الانسان منذ خلق الله ادم واخذ من صلبه ذريته واشهدهم على انفسهم الست بربكم. يبقى كل واحد منا فيه ايه؟ فيه ذرة شهدت هذا القدر. قالوا ايه وانت ربنا ان تقولوا ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا. يبقى حافظوا على اشراك الذرة دي في ذاتكم. نحافظوا عليها ازاي؟ الخذ قانون صيانة الذرة دي فيك من اللي خلقك. يبقى عايز تحافظ على الذرة دي، اوعى تتمسها. تتمسها بايه؟ بايه؟ ان كان في الاكل كل اللي انا اقول لك عليه، وما تاكلش اللي انهاك عنه عشان تفضل ايه؟ تفضل اشراقيات الذرة في نفسك. وده معنى الرسول لما قال كل مولود يولده على الفطرة. وبعدين تجيله خيمة من بره، تجيله خيمة من ايه؟ من بره. هنا يقول بقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الذره اللي هي من الاشراقيات الالهيه الاولى التي شهدت ان الله هو الرب بتايه بتتضبط، وما دام اتضبطت تبقى الخبر فيك. فيجي التدين طبعا في النفس، لكن التدين الحق له مطلوبات. يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، هو عايز يبقى متدين ولا فيش فيه مطلوبات منه. طب قال لك بنعمل الاسنان دي، يعني الاسنان قالت لي نعمله ايه؟ نعملش يعملوا حاجه، يبقى ارضى نفسه بانه تدين، ها؟ واراح نفسه بانه لا مطلوبات لهذا الاله الذي يدعيه. يبقى ريح نفسه ولا ما ريحش نفسه؟ نقول له انت هتيجي في وقت ما تلتفتش له، ساعه ما يجيك الدور مش هتتلفت لدور، ومش هتتلفت الا لمين؟ الاله الحق. ولذلك احنا قلنا حتى الفلاحين يقول لك اللي ما انتش عايز تشوف وشه الزمن يحكمك ايه؟ لا افهم. فانتوا تعرفتوا عن ربنا، وبعدين بقى بقيتوا ايه؟ ارانب لما جات لكم الايه؟ الامواج والبتاع، ثم تخليكم كده متكبرين كده حتى على الله، خليكم. نعم. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر. طب ايه؟ كان المفروض بقى انهم يتلوه ميت الى الحق، ومفروض بقى ان لان الناس مؤمن كافر، فان كان كافر وحيث محتاج لربنا كده واخلص له الدين، يوم لما يطلع للبر يعمل ايه؟ يقول طب ما انا استنى اللي بيسعفني ده وينجبني. قال لك فمنهم مقتصد، يعني الحجه اللي حدثت له في البحر جلجلت كفر شويه، انما برضه ما ايه؟ نفسه وشهوته قدسه، يبقى شويه شويه. طب والمؤمن؟ قال لك المؤمن اللي كان مؤمن وبعدين تجيله حكاية بيزداد ايمانه لما يلاقي ربه بقى عمال ينجده، لكن لما بيطلع بره برضه ايه؟ بتهدى فيه الحكايه دي شويه، يبقى فمنهم ايه؟ مقتصد. كلمة يبقى كان فمنهم كان لازم يجيب لي المقابل، يعني ومنهم ايه؟ غير مقتصد. ادي هي جاب المقابل وما يجحد بآياتنا الا كل خسار كفور. يبقى منهم المقتصد اللي كفره بهت شويه، ومنهم المقتصد برضه اللي الايمان لما صحصح وياه ربنا ان كان طلع بره الدنيا برضه خليته ايه؟ خليته شويه. ومنهم ايه؟ جاعد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هناك صبار وكفور، هنا يقول ايه؟ ختار وكفور. الختار هو الغادر، ختار وصبار قبل بعضهم، وهناك ايه؟ شكور، وده ايه؟ وده كفور. يا ايها الناس، خطاب الله لقوله يا أيها الناس يريد من خلقه أن يسعدهم هو في الآخرة لأنهم خلقه. ولذلك احنا قلنا زمان لما قالت الكون كله قال امرنا من نحسب ابن آدم ده ونغرقه ومش عارف ايه ننزل عليه كده، قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وخلقي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ثم امشي يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. احنا قلنا كلمه اتقوا، التقوى معناها ايه؟ جعلوا وقايه بينك وبين ما يضر، هذا معنى التقوى. ولذلك ياتي في ايه اخرى واتقوا النار، يبقى بقى اتقوا الله واتقوا النار المتقابلات دي. قال لك لان اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين جلال ربكم في انتقامه وجبروته وقايه، واتقوا النار يجعلوا بينكم وبينها ايه؟ يبقى المعنى واحد ولا لا؟ يبقى المعنى واحد. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ساعة ما يقول يا ايها الناس هو يبقى برضه نفس الناس كلهم يعملوا ايه؟ يدخلوا في حيث علشان لانه يريد ان يعطي ويريد ان يكرم ويريد ان يعين، فبدي لهم الوسيله من هذا ان ما تاخدوش نعمه الدنيا بس، انا عايز تاخد برضه نعمه الاخره. يبقى عايز يدي ولا عايز يعطي ولا ما يعطيش. وكذلك الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جه اليهودي ضبطوا عنده درع الواحد، وبعدين قالوا انت سرقت الدرع ده من فلان، قال انا ما سرقتوش، ده فلان المسلم ده هو اللي جابه عنه عندي. وبعدين المسلمين راحوا للنبي وقالوا ان حكمنا لليهود هتبقى سبه للمسلمين ومش عارف ايه، ادار رسول الله المساله في يده، فاسعفه الله وانزل عليه قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين بس يا سيدي، بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن لصالح الخائن وان كان مسلما خصيما على اليهود. يبقى الناس والناس، الناس كلهم، الناس مسؤوليه الايمان. يا ايها الناس اتقوا ربكم، في فرق اتقوا الله يعني نفذوا اوامره واعبدوه، دي تقوى الله. انما جاب الرب اللي هو خلق وربى، يبقى حيثيات طاعته انه خلقكم ورباكم، يبقى دي حيثيات ايه؟ واحنا قلنا عطاء الربوبيات عام للمؤمن وللايه؟ وللكافر. ان الكافر خد عطاء الربوبيه واستخدمه وينجح، والمسلم ما عملهاش يبقى غلبان خاف الله. لكن اتقوا الله يعني ايه؟ شوفوا اوامره ايه، افعل ولا ايه ولا تفعل. انما اتقوا ربكم يعني ايه؟ يعني من الواجب عليكم ان تجعلوا تقوى الله شكرا لنعمته عليكم ايجادا من عدم وامدادا من عدم، واستبقاء نعمه وان كنتم قد كفرتم به. اتقوا ربكم، ومش بقول لكم اتقوا ربكم بس كده، لان انتوا هتقولوا واخشى وخافوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كلمة يوم تطلق ظرفا وتطلق اسما متصرفا، ظرف اذا كان فيه حدث هيحدث في اليوم. لو مثلا ما نقول انا خفت شدة المراقبة والملاحظة يوم الامتحان، يبقى اللي خاف ايه؟ خاف ايه هو؟ شدة المراقبة والملاحظة، ما يعرفش غير يوم الامتحان، يبقى فيها حدث وحدث في زمن هو يوم الامتحان. انما لما نقول خفت يوم الامتحان، كأن الخوف مش بس لكل حاجة، والأسئلة تيجي صعبة والأسئلة اللي بتيجي مزمنة، يبقى اليوم كله نفسه ايه؟ مخوف. يبقى هنا استقوى وربكم واخشوا ايه؟ واخشوا جزاءه يوم القيامة. لما قلنا ده اليوم نفسه بكل ما فيه يجب ان تخشوه، مش بس الحدث اللي فيه. يبقى مرة يخاف الحدث في اليوم ايه؟ ومرة يخاف الايه؟ اليوم ذاته، يبقى اسمه ظرف متصرف. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق. ايه حكايه والد ومولود؟ ام قال لك ده هو نصح الناس جميعا ثم خص حكايه الايه؟ الوالد والولد. ليه؟ قال لك لانه تقدم قال ووصينا الانسان ايه؟ بوالديه. مش كده ولا لا؟ وبعدين قعد يعمل حيثيات، قال اشكر لي ولي ايه؟ ولوالديك، جعل لهم ميزه مظنه انك انت تظن ان ربنا لما وصى الولد للوالد ان يمكن ينفعكم حاجه من دي. قال لحد دي لا، لحد دي لا. فإذا لما وصى الله الوالد والولد ووصاهم، قال لك ليه ما ظنت انهم يفتكروا انهم ينفعوهم في يوم الشده؟ مش هينفعوهم يوم الشده، وان كان النفع يوم الشده ده برضه على الناس جميعا. الناس بقى ايه؟ قول الحق سبحانه وتعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه، مطلق نفس عن نفسه، مش والد وولد وولد، لا لا، يبقى ده عامة ولا لا؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا.